مشغول بنفسه ومشغول بالسماء. وذلك لتكاثر المهام عليهم، وهم فمنهم من يأتي بالشيئين في وقت واحد، ينفق جزءا أو كتابا، وفي نفس الوقت يسمع للشيخ وهو يحدث التلاميذ، فيكون مسلما للنفس، ويكون أيضا متيقظا ومتنبها لما يلقيه الشيخ على التلاميذ، كما حصل للدارقطني وغيره قضايا تدل على تنبههم وعلى تيقظهم وتثبتهم. هما قولان متقابلان، قول يجيز مطلقا وقول يمنع مطلقا وقول مفصل، بين ان يكون الذي ينصح سواء كان شيخا او تلميذا عنده تيقظ وتنبه وتمكن من تصحيح الخطا، ان التلميذ حصل منه خطا اذا كان المشغول هو الشيخ، او ان التلميذ الذي هو مشغول بالنفس عنده تنبه ويقظ فيما يسمعه من الشيخ، او من التلميذ الذي يقرر على الشيخ. والقول الرابع وهو انه عند الروايه يقول حضرت ولا يقول اقبلت او خطبت، يعني هذا الذي حصل في حال كونه مشغولا بالنفس لا يعبر عنه عند الرواية بقوله فتيت أو أطلق أو حدثني أخبرني، وإنما يقول حضرت فلانا فهو يملي أو هو كذا إلى آخره. هذه أربعة أقوال. وأقول الثالث هو أولاها، لأنه إذا عرف تثبت السامع الذي هو مشغول بالكتابة، إذا عرف تثبته وإتقانه لما يسمع وكون ذلك وكون النفس لا يشغله، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يروي. أما إذا كان مشغولا ولا يمكن أن يجمع بين الأمرين، بل اشتغاله للنفس يصرفه عن التثبت والتيقظ لما يسمع، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يروي بأن يقول حدثني أو أخبرني، وإنما لا يروي بهذه الطريقة، إنما الرواية فيما إذا كان عنده تنبه وفهم بما يسمعه من الشيخ، أو أن الشيخ عنده تنبه وتيقظ لما يسمعه من التلميذ الذي يقرأ عليه وهو مشغول بالنفس، فإنه في هذه الحالة يعتبر السماع ويعتبر الأخذ بهذه الطريقة، لأنه في هذه الحالة لا محذور في كونه ينفخ لأنه متيقظ ولأنه متمكن. مثل هذا الخلاف الذي جرى في كون الشيخ مشغولا بالنسخ أو التلميذ مشغولا بالنسخ، كذلك أيضا يجري إذا حصل التكلم من الشيخ أو التلميذ في وقت التأكيد وقت قراءة أحد التلاميذ عن الشيخ، هل تكلم الشيخ أو كان يتكلم ويتحدث مع أحد، أو أحد التلاميذ يتحدث مع أحد إذا كان متيقظا متنبها لما يسمع، فإنه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي جرى في مسألة الاشتغال بالكلام، فإن الاشتغال بالكلام أو الإسراع القارئ أو كذلك العينة وهي صوت القبيل، إذا كان الشيخ متنبه أو التلميذ متثبت وفاهم ومسلم لما يحصل، فإنه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي مثل في السابقة. قالوا إلا أنه يعفى عن كلمة أو كلمتين تخفى، يعني في مثل هذه الحالات كون التلميذ كون حصل الاشتغال بالكلام او حصل الاسراع بالقراءة او حصل الهيمنة وهي الصوت القبيح، او كان التلميذ بعيدا عن الشيخ بحيث لا يتمكن من السماع تماما، إما أنه يعفى عن أمة أو ثلاثين أو ثلاثين فتبقى فإن ذلك لا يؤثر. لكن قالوا يستحب أن يجيز المسمع وهو الشيء الذي يسمع التلاميذ. وعندما يكون الشيخ يحدث فإنه يقال له مسمع والتلاميذ يسمعون. وإذا كان أحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع فإن التلميذ قارئ والباقون مستمعون والشيخ مسمع لأنه يقرأ عليه ويسمع الشيء الذي يراد أن يؤخذ عنه وأن يحدث به عنه. وإذا فكلمة المسمع أحيانا تأتي باسم فاعل والمراد بها الشيخ إذا كان يحدث التلاميذ لأنه يسمعهم وهم يستمعون له ويتلقون عنه. وأحيانا يكون الشيخ هو المسمع إذا كان يقرأ عليه ويعرض عليه فإنه لا يسمع وإنما يسمع فهو مسمع وليس لمسمع. أما إذا كان يحدث ويتكلم ويأخذون عن كلامه وعن حديثه فهو مسمع. وهنا أقول ويستحب أن يجيز المسمع يعني يحصله إجازة ليحصل بها تدارس ما يحصل من كلمات تخفى فإنها تؤخذ عن طريق الإجازة. وهذه الإجازة يكون بها جبر لهذا النقص الذي حصل عن طريق الإسراع أو الهيمنة وخفاء الصوت أو حصول الكلام من الشيخ أو من أحد التلاميذ أو كذلك كونه بعيدا ويخفى كلمة أو كلمتين. فإنه إذا حصلت إجازة من الشيخ المسمع للتلاميذ فإنهم يتداركون بهذه الإجازة ما قد يكون خفيا في حال الإسماع فيكون فيه جبر لهذا النقص ولأي نقص آخر يحصل. ثم أيضا المسألة التي ذكرها أن التلميذ يمكن أن يأخذ عن المملي ما سمعه من المتلمذ وذلك أن بعض الشيوخ يكثر عندهم طلبة ويلتحمون عندهم ويرحلون إليهم فيجتمع في الحلقة في الشيخ الألوف مما لا يتمكن ذلك الشيخ من إبلاغهم الكلام بصوته فيحتاج إلى من يساعده بالتبرير والتنبيه لإسماع الناس الحاضرين ما يتلفظ به الشيخ. فإنه إذا كان الشيخ يملي ومعه مستمري هو الذي يبلغ عنه فيأخذ السامع من المملي ما سمعه من المستمري. ذلك فيما إذا كان الشيخ سامعا لكلام المستملي لأنه في هذه الحالة يمكن أن يرد عليه وأن يصوبه إذا أخطأ. قالوا وكذلك أيضا إذا لم يكن أيضا سامعا لأن مثل ذلك يمكن أن يتدارك ويمكن أن يصحح من بعض الحاضرين الذين سمعوا من كلام الشيخ إذا حصل من المستملي شيء من الخطأ فإنهم ينبهون عليه ويذكرون ويلفتون النظر إليه. وفي هذه الحالة يمكن الرواية بهذه الطريقة وهي أن يأخذ عن المملي بواسطة المستملي وهو الشيخ بواسطة المستملي الذي هو مساعد للشيخ بحيث يبلغ صوت للعدد الكبير وللجمع الغفير الذين لا يصل إليهم صوت الشيخ. هذه الطريقة هي التي عليها العمل عند المتقدمين وعموم الصلاة وعموم المتأخرين. قال إن هذا يفضل ويمنع أي يمنع ولا تكون الرواية في هذه الطريقة. ثم بعد هذا كذلك الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف فيها في مسألة أخرى، وفيما إذا كان التلميذ خفي عليه كلمة واستفهم بها من رفيقه أو أحد من كان حوله فإن ذلك فيه الخلاف السابق، بمعنى أنه يصح الرواية فيما حصل الاستفهام من أحد زملائه، يروى عن الشيخ ما تثبت فيه من أحد زملائه. كل العلماء من قال إنه لا يصح السماع بهذه الطريقة، كما قال بالنسبة للمستمر وأنه لا يعول على ما يسمع من المستمر، والصحيح أنه يعول على ما يسمع من المستمر، وكذلك التثبت بكلمة تقرأ على بعض المستمرين يستفهم بها من أحد أفرقائه وزملائه الذين حضروا معه تحديث ذلك الشيخ وحضور مجلس ذلك الشيخ. بعد هذا نرجع إلى أبيات السيوطي، يقول ولو منع من الشيخ ولو قصد أعضل ورجع، وليرمي التلميذ ما يسمعه من الشيخ ولو منع الشيخ من الرواية عنه أو خصص غيره، يعني خصص غير هذا الذي سمع ولكنه سمع تبعا ولم يسمع قصده، لأن كان حاضرا مع الناس الذين حدثهم الشيخ، أو أنه من وراء الحجاب ولكنه يسمع كلام الشيخ، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يروي ويمكن أن يروي عنه، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، فيما إذا كان هناك حجاب وهو عارف صوت الشيخ أو أثبته أو أخبره به ثقة معتمدة، فإنه يمكن أن يروي بهذه الطريقة إذا خصص غيره غير هذا الذي سمع أو رجع عن الإذن للرواية عنه، فإنه يروى عنه سواء كان منع من الرواية عنه أو خصص بعض الحاضرين أو بعض الناس أو رجع عن إذنه بالتخفيف، فإنه في هذه الحالة كلها يمكن أن يروى عنه ويمكن أن يتحدث بما سمع منه، ولو حصل منه المنع ولو حصل منه التخفيف لبعض الحاضرين ولو حصل منه الرجوع عن الإذن السابق، كل ذلك يمكن أن يروى عنه بهذه الطريقة. أما إذا كان المنع أو الرجوع بسبب شك حصل من الشيخ في حديثه السابق وفي تخفيفه السابق أو حصل خطأ منه ونبه عليه، فإنه في هذه الحالة لا يروى عنه الحالة هذه، لأن الشيخ أظهر خطأه أو أظهر شكه فيما حدث به فلا يروى عنه والحالة هذه. من غير شك ثم ذكر مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الشيخ في حال قراءة التلميذ عليه مشغولا بنفس كتابه، أو أن أحد التلاميذ حين تحديث الشيخ مشغولا بنفسه، هل تصح الرواية في هذه الحال أو لا تصح؟ فيه أربعة أقوال. القول الأول أنه تصح الرواية، أن السماع صحيح، هذا هو الذي صححه الناظم، قال سماع في الأصح، ويقابل هذا القول هو المنع، المنع من الرواية في هذه الحال، المنع من الرواية، يعني تصحيح السماع مطلقا هذا القول الأول. القول الثاني منع الرواية فيما سمع بهذه الطريقة مطلقا، القول الثالث يفصل ويفرق الذي يكتب، إن كان متيقظا بحيث يمكن أن يجمع بين النص وبين السماع من السلف فهذا يصح، كما هو حال هذه. أما إذا كان لا يمكن أن يجمع بين الأمرين فالاشتغال بأحد الاثنين يفوت الشيء الآخر فإنه لا يصح السماع في هذه الحالة وهذا هو الأولى. هذا هو الأرجح من الأقوال الأربعة. القول الرابع يقول يحكي أنه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول أخبرت ولا حدثت ولا حدثني ولا أخبرني. هذه أربعة أقوال في المسألة. أولاها القول الثالث الذي يفرق ويفصل بين الناس، فإن الناس متفاوتون، منهم الذي يمكن أن يجمع بين الأمرين ومنهم الذي إذا اشتغل في أحد الأمرين فات عليه الأمر الآخر. ثم ذكر أن هذا الخلاف الذي في مسألة النفس بين الشيخ والتلميذ يجري في مسائل أخرى، وإنما إذا حصل الكلام فإن النفس كلام حديث كلم الشيخ التلميذ يقرأ عليه أو أحد التلاميذ يتكلم أو يتكلم مع أحد الشيخ يحدث، فإنه فيه الأقوال التي قدمت. وأولاها القول الثالث وهو أنه يفصل في الأشخاص الذين يمكن أن يجمعوا بين الأمرين، فإذا كان يمكنه أن لا يفوته شيء مع كونه يتكلم أو أنه حصل إقراء في القراءة أو حصل حين من وقت القضيب تمكن آل السامع من تلقى ما حصل ولم يكن شيء، فإنه في هذه الحالة يصح الرواية إلا فلا على الخلاف الذي تقدم. مثل ذلك أيضا ما إذا حصل بعد عن الشيء، حصل بعد عن الشيء فإن الناس يتفاوتون بالسمع وتلقي ما يحصل ويعرفه، لكن إن حصل خفاء كلمة أو كلمتين فإن هذا يعفى عنه. لكن قال السيوطي إن بعض العلماء استحب أن المسمع والشيخ يجيز السامعين الذين أسمعهم وحدثهم أن يروا عنه ما في كتابه الذي في أيديهم أو الذي حالهم عليه، فيقوم بذلك جمع بين الرواية وبين السماع والإجازة، يحمل في الإجازة تدارك ما قد فات في السماع، فيقوم بذلك حصل تدارك وجبر لما حصل من نقل بسبب الإسراع أو الهيمنة وهي صوت القضيب أو البعد عن الشيء وخفاء بعض الكلمات أو حصول تكلم من الشيخ أو التلميذ. فإذا حصل إجازة فإنها تجبر ما حصل من نقص ذلك أو في أي نقص آخر يقع. ثم بعد هذا أقول إن الشيخ إذا كان حلقته كبيرة وطلبته كثيرون وكان طلبته كثيرين ولم يتمكن من إسماعهم فإنه يستقل مستنبيا والمستنبي هو الذي يبلغ. سبق أن مر بنا في صحيح البخاري حديث في أبي قيس عن أبي جمرة أنه قال له ابن عباس أريد أن أجعل لك شيئا من مالي لتسمع مني أو يسمع عني الناس ويجلس معه على السرير ويبلغ الناس ويحافظ الحجر في شرحه. وفي هذا حجة على اتخاذ المحدث المستمر، يعني هذا دليل على اتخاذ المحدث المستمر الذي يساعده ويعينه على تبليغ الكلام للحاضرين إذا لم يسمعهم الشيخ لكثرتهم وعدم وصول صوته إليهم، فإنه يتخذ مستمريا. على الحافظ بن حجر يدل من صنيع بن عباس مع أبي جمرة الذي قال له: ألا أجعل لك شيئا من مالي لتسمع عني الناس؟ كان يجلسه على السرير ويسمع منه ويسمع الناس. قال: في هذا حجة على اتخاذ المحدث المستمر الذي يبلغ حديثه للناس والذي يساعده على تبليغ كلامه للناس. ويجوز للسامع ويجوز أن يأخذ عن المملي ما سمعه من المستمر. يجوز للتلميذ أن يأخذ عن أن يضيف إلى المملي والشيخ ما سمعه من المستمر وهو الذي يبلغ عن الشيخ. وفي ذلك الخلاف الذي أشرت إليه، وهو أنه إن كان الشيخ سامعا للتلميذ فإن هذا يكون مثل القراءة عليه ويسمع وهو مثل العرض، وإن كان لم يكن متنبها متيقظا بما يسمعه أو لما يلقيه من التمر فإنه لا يروى عنه في هذه الحالة. ومنهم من يقول إنه يروى عنه ومن يقول إنه يروى عنه، وعليه العمل عند المتقدمين من العلماء. وأما المتأخرون فإن ابن الصلاة وهو منهم قال إن هذا يحضل أن يمنع ولا تصح الرواية بهذه الطريق أو بهذه الطريقة. ثم قال: والخطب يبين للذين لا يفهمون ثم قال إن هذا الذي أو هذا الخلاف الذي حصل في الأخذ عن الرواية عن المملي لما سمعه من المتكلم، مثل هذا الخلاف يجري فيما إذا سمع التلميذ من الشيخ ولكنه خفي عليه كلمة فاستفهم بها من أحد من حوله من التلاميذ فأخذها عنه وأضافها إلى الشيخ، فإنه يجري الخلاف في هذه المسألة كما جرى الخلاف في ما يضاف إلى المملي مما سمع من المستمع. وفي هذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقة بالطريقة الأولى والطريقة الثانية من طريق التحمل، وهي قراءة وهي تحديث الشيخ للتلاميذ وقراءة التلميذ على الشيخ.